بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سابقا يا إخوان، نقلنا عن الإخباريين أنهم يقولون بعدم حجية ظواهر الكتاب. كم دليل ذكرنا لهم؟ دليلين، والسيد الربوي هم كلام آخر كان إليه. هسه في هذا اليوم لعل شخص يقول أنا عندي دليل آخر عجيب على أن ظواهر الكتاب ليست حجة. ما هو الدليل؟ تحريف الكتاب. فإن القرآن الكريم محرف. إيه بلي، تحريف يعني شنو معنى؟ فيه زيادة أو فيه نقيصة أو فيه ماذا؟ تبديل. لأن التحريف يصير بثلاثة أشكال، تحريف الكلام يصير بثلاثة أشكال، إما بتبديل بعض كلماته، وإما بالزيادة في بعض كلماته، وإما بنقص بعض كلماته. وما دام القرآن محرف، منو أكو أحدهم يقول هل هناك أشخاص يقولون بأن القرآن الكريم؟ بلي يا أخي، بلي يا أخي، بلي يا أخي، بلي بلي. ينسب إلى قسم من الإخباريين، احتياطا أقول قسم من الإخباريين، أنهم يقولون بتحريف الكتاب. مو بس الأخبار، الشيخ الكليني يا أخي بل ينسب إليه، أنا ما شايف بس كلامه في كافي أو غير كافي الذي يدل على هذا المعنى. الشيخ الكليني وأستاذ علي بن إبراهيم صاحب تفسير القمي هذا المشهور يقول بأن الكتاب ماذا؟ محرف. الطبرسي صاحب كتاب الاحتجاج يقول بأن الكتاب الكريم ماذا؟ وجماعة آخرون يقولون بأن الكتاب ماذا؟ الكريم فيه هذا التحريف. ولكن في المقابل يوجد رأي آخر بل يقول بأن الكتاب لا، ليس فيه ماذا؟ تحريف. منهم شيخ الطائفة الطوسي، منهم صاحب مجمع البيان، منهم السيد المرتضى، منهم ابن بابويه الصدوق رضوان الله عليه يقول من عقائدنا في اعتقاداتي هذا، يقول من عقائدنا أصلا عن واحد لمن ينظر في العبارة من عقائدنا بناء على أن المسألة بالي 100% منتهية، من عقائدنا أنه لا تحريف في الكتاب. شلون تقول من عقائدنا والكليني وعلي ابن إبراهيم يقولون أنه لا على أي حال؟ هسه الآن في يومنا هذا بعد إذا واحد يريد يقول بالتحريف بالي، هذا فرد شيء غريب. وإن كان بعض علمائنا المتأخرين، يعني متأخرين قبل تقريبا 50 سنة، ألف فرد كتاب بعنوان فصل الخطاب في إثبات تحريف البلمونة، في إثبات تحريف الكتاب على أي حد. لكنه الرأي السائد أن الكتاب ليس فيه أي زيادة ولا نقيصة ولا تبديل ولا ولا ولا ولا ولا ولا, ولا. أكو بعض الروايات تقول ثلث القرآن سقط بين وبين، بين من وبين من؟ ثلث القرآن يقولون سقط بيننا. ما شاء الله ما شاء الله، ثلث القرآن سقط. وإن خفتم ألا تقسطوا ما أدري في اليتامى، هتشي فرد هتشي عبارتين ماذا؟ بالي أنه بين هذه العبارة وعبارة أخرى ثلث القرآن ماذا؟ سقط. يعني القرآن يعني جد هذا مجموعة الذي ثلث ماذا؟ 10 أجزاء يعني ماذا؟ يعني 40 جزء. هاي بعد كلش هذا الرأي بعد ماذا؟ ما أدري. رواية موجودة الحاضر ينسبوها إلى الإمام أمير المؤمنين، مو كل رواية أنصار البناء على ناظر بيها. على أي حال، فالدليل الآخر على أن الكتاب ما يجوز الاستدلال بظواهره يقال حرف الكتاب، ومع التحريف ظواهره تبدلت تغيرت. تحريف السبع تبدل الظواهر، وإذا تبدل الظواهر كيف نستدل بظواهره؟ الشيخ الأنصاري يجيب بثلاثة أجوبة. الجواب الأول يقول لو سلمنا بأنه تحريف واقع، لو سلمنا، لكن من قال بأن هذا التحريف يخل بالظواهر؟ بل احتمال، لكن احتمال يخل بالظواهر بل موجود. من المحتمل هذا التحريف الذي وقع بالكتاب قد أخل بظواهر الكتاب، لكن لعل هذا التحريف ليس بشكل يخل بظواهر الكتاب. هناك أحيانا كلمة إذا زادت أو نقصت لا يختل بذلك الظهور، الظهور يبقى ماذا؟ نفس الظهور. ما مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، على من قبلكم. خيرنا الذين بكلمة من، يتغير الظهور يعني؟ لا، هو الظهور ونفس الظهور. فالتبديل والتغيير يو كلمة أي محذوفة، أيها الذين آمنوا يتغير يعني شنو الظهور؟ لا، ما يتغير الظهور. فإذا تحريف الكتاب أفرض واقع، أفرض لأن ما نقول واقع، لكنه من ما لا يحصل علم بتغير ظواهر إن شاء الله نشك تغيرت أم لا. إن شاء الله الظهور الذي كان في زمان النبي هو الآن ما موجود من دون تغير، بس أصحاب يجب. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني نقول افترض أن التحريف الذي وقع غير من الظهور، لكن هذه الشبهة هنا غير محصورة. الظهور إذ أن ظهورات الكتاب كم عددها؟ كم ظهور إلى الكتاب؟ ما شاء الله ما شاء الله. هو الكتاب كم آية في القرآن الكريم؟ كم آية؟ بعضهم يقول كم آية؟ 6666، يعني 4 6 بعبارة أخرى، وإن كان بعضهم يعد الآيات بشكل آخر. فألقى الظهورات الصغير هذا في إذا أريد نحسب كل آية لها ظهور واحد، لكن كل آية يمكن أن نخرج منها عشرات الظهورات يعني. فحينئذ هذه الظهورات الذي عددها مثلا ايش قلت؟ 1,000,000 لعله. افرض نعلم قسم من عدها ماذا؟ قد تغير. هاي الشبهة غير محصورة، والعلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة ماذا؟ لا يكون منجز وجوده كعدم. من قبيل 1,000,000 ابريق عندنا، نعلم ابريق واحد نجس، الشبهة غير محصورة. علمك هذا بالنجاسة كعدم علمك بالنجاسة، يجوز لك ماذا؟ أن ترتكب هذه الأواني بلا محذور. هنا هم كذلك، علمك بتغير بعض الظهورات ما يأثر، يجوز لك تتمسك بهذه الظهورات بلا محذور. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أن نقول بأنه أفرض الشبهة محصورة، لكن نقول ليس جميع الكتاب الكريم واقع تحت محل ابتلاءنا. بعض القرآن الكريم هو محل ابتلاءنا، وهي آيات الأحكام. عددها قد آيات الأحكام؟ يقولون 500. فبهذا المقدار الظهور ماذا؟ يكون حج علينا وداخل تحت محل ابتلاء. أما ظهور الآيات الأخرى خارج عن محل ابتلاء. وإحنا عندنا قاعدة نقراها في باب العلم الإجمالي إن شاء الله، أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن تكون جميع الأطراف داخلة تحت محل الابتلاء. أما إذا بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، مثل من بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، إما هذا الإناء نجس، وإما الإناء الذي موجود في بيت السلطان. بيت السلطان أنا أقدر أروح له ولا أقدر أشوف الزقاق أما أيضا، فضلا عن بيته وعن إنائه، فذاك خارج عن محل ابتلائه. فعلم الإجمالي لا يكون منجز، إما بل محفوظ السلام، إما هذا الإناء نجس أو ذاك، هذا ما يعرف. أو مثل إما عباءتي نجسة وإما عباءتك نجسة، وعباءتك خارج عن محل كلامي عن محل ابتلائي، لأن أنا عباءتك لا ألبسها ولا أجلس عليها ولا أنام عليها ولا أصاحبك أنا همها. أي ما لي صداقة وياك أنا أبدا، بس إذا صديقي خاف تجاه عزمك البيت نوفرد يوم إيدي مبلله وأمس العباء، هذا صار تحت ابتلاء. لا، أسر الصداقة ما موجودة أصلا، ما عليه شغل وياك، فهذا حينئذ ماذا؟ يكون خارج عن محل ابتلائي. فهذا العلم الإجمالي لا يكون منجس. فإذا علمت إما عباءتي نفسه أما عباءة ذاك الإنسان الذي عباءته خارج عن محل ابتلاء نفسه، فالعلم الإجمالي لا يكون منجس. يعني يجوز لي ماذا؟ أن أمس عباءتي بلا محذور، بلا محذور، فلمولانا من دون حاجة إلى تطهير. فعلم الإجمال إنما يكون منجز إذا جميع الأطراف كانت ابتلائية وداخلة تحت محل الابتلاء. وفي موردنا نقول بأن بعض الظهورات خارج عن محل الابتلاء، لأن الآيات التي ترتبط بابتلاء آيات الأحكام، أما غير آيات الأحكام خارج عن محل ابتلاءنا، فظهورها لا يكون حجة. شنو ظهورها؟ شنو نسوي به إذا ما تدخل تحت محل ابتلاءنا؟ ظهورها ماذا؟ شنو نسوي به؟ فحينئذ لا يكون حجة. فإذا بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا، فوجودك عدما، فكأنه ما موجود عندنا علم إجمالي. فإذا كأنه ما موجود عندنا علم إجمالي إذن يجوز لنا كما أن في مثال العبا قلنا أن أمس العبا من دون حاجة إلى غسلية، هنا هم أتمسك بظهور آيات الأحكام بلا معنى. أقول انتهى ما أفاده قدس. وفي هذا الجواب الأخير تأمل عندنا، لأنه لا نسلم ما يقوله الشيخ من أن فقط محل الابتلاء هو آيات الأحكام، لا غير آيات الأحكام هم محل الابتلاء. أي آية ستسأل عن جيب النياها الذي سنة ليست معنا ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هاي ليست محل، وهي ليست من آيات الأحكام، هاي ليست من محل ابتلاءنا. لماذا؟ آية أمرنا أنه هذا هدى لكم وخذوا به وتمسكوا به. مثلا آيات موسى وعيسى وآدم تاريخ، وبهذا تاريخ هذا عظه اعتبار مواعظ يا مولانا، شلون مو تحت محل ابتلاءنا؟ هذا هذا عم داخل تحت محل ابتلاءنا. اما تاريخ نستشعر، والله كان ينقل تاريخ شنو معرخ يولا، حتى نحن نعتبر، نحن حتى نعتبر. فحتى آيات التاريخ وآيات القصص و و و و و و و هي كلها ماذا؟ داخلة تحت محل ابتلائنا، لا انها خارجة عن محل ابتلائنا. فاذا على هذا الاساس لا معنى لان يقول الشيخ فقط الذي احنا تحت محل ابتلائنا آيات الاحكام والبقية، لا العفو، اصلا كل الايات مع الا سبعك ايات الف لام ميم، هاي اي مثلا هاي بالي خوف، هاي صحيح، هاي صحيح، كاف ها يا عين صاد، ايه هذا ما صحيح، هذا ما صحيح، ايه. لكن غير ذني كل محفوظ السلامة يمكن ان نقول على انه داخل تحت ماذا؟ ابتلائنا. ولعله الى ذلك اشار قدس سره بقوله فافهم وفهرس بصورة عاجلة. التنبيه الجديد ان يقال بانه قد يقال هناك تحريف في الكتاب يغير ظهوره، أجبنا بثلاثة أجوبة. أولا لا نعلم بأنه يغير، إن شاء الله ما يغير. ثانيا حتى لو كان يغير نقول بأن الآيات القرآنية ماذا التي فيها ظهور غير محصورة، وإذا محصورة العلم إجمالي في شبه غير محصورة لا يكون منجز. وثالثا نقول بأن حتى لو كانت شبه محصورة بعض هذه الظهورات بعض هذه الآيات خارج عن محل الابتلاءنا، نحن ابتلاءنا فقط آيات الأحكام، والعلم الإجمالي إنما يكون منجز إذا جميع الأطراف داخل تحت محل الابتلاء. تأملنا في هذا الجواب الأخير، طبق العبارة. يقول الثالث إن وقوع التحريف في القرآن على القول به، يقول أنا ما أقوله، أنا لست كليني ولا قمن علي ابن إبراهيم القمي ولا طبرسي ولا إخباري، لكن لو قلنا به هذا ما يمنع من التمسك بالظواهر. كان من المناسب الشيخ الأنصاري يعد هذا منشأ جديدا حتى يشوف الربط، هذا منشأ جديد ماذا؟ لعدم حجية الظواهر، يعني قد يقال عدم حجية الظواهر لذلك وقد يقال لهذا، على أي حال حتى يصير الربط واضح. لا يمنع من التمسك بالظواهر، ليش؟ لأجوبة ثلاثة. أولا لعدم العلم الإجمالي باختلال الظواهر بذلك، لعل التغير قلنا بشكل لا يستطيع تغير الظواهر، هاي أولا. وثانيا مع أنه لو علم تغير الظواهر لكن نقول بأنه الشبه هنا شبه غير محصورة، والعلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة لا لكان من قبيل الشبه غير المحصورة، مع أنه هذا الجواب الثالث لو كانت الشبهة ماذا محصورة لكن نقول بعض الأطراف خارج عن محل عن محل الابتلاء، يا بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء غير آيات الأحكام، غير آيات الأحكام، مع أنه لو كان من قبيل الشبهة بري مولانا بري مولانا المحصورة أمكن القول بعدم قدحه، يعني لا يضر هذا العلم الإجمالي. ليش؟ الاحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره الذي تغير ظاهره من الظواهر الذي متى ترتبط آيات الأحكام اللي خارج عن محل الابتلاء غير المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية التي أمرنا بالرجوع فيها إلى ظاهر كذا، نحن أمرنا بالرجوع إلى ظاهر كذا في آيات الأحكام، أي بعد محل الابتلاء أما تلك خارجة. فافهم لعله إشارة إلى ما قلت. التنبيه الرابع يا أخي، قد يقول قائل إن ظواهر الكتاب لو كانت حجة يلزم أن لا تكون حجة، مكرر، قد يقول قائل لو كانت حجة يلزم أن لا تكون، يعني يلزم من فرض حجية الظواهر عدم حجية الظواهر، إذن الظواهر ليست حجة بالتالي هكذا، ليش يا أبي يلزم من حجية الظواهر عدم حجية الظواهر؟ لأن من جملة الظواهر ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني الذي ما يفيد العلم لا تتبعه، يعني الآيات الناهية عن اتباع الظن ظاهرة في أن الظن ليس حجة، هو من الواضح الظواهر أقصى ما تفيد شنو الظن فيلزم ان لا يكون حجة. كيف الجواب يا اخي؟ كيف الجواب يا اخي؟ يجيب الشيخ بجوابين. الجواب الاول يقول هذه الايات لا تصلح للردع عن الظواهر، والا لو كانت صالحة فكيف اصحاب الائمة عملوا بظواهر كلمات الائمة سلام الله عليهم؟ الصحابة كانوا يتوسكوا بظواهر اخبار جزمة. لو كانت هذه الايات تنهى عن الظواهر لازمه الاخبار ليس لا تكون حجة. ظواهر الاخبار ليس الحجة، مع انه لا اشكال الصحابة كانوا يعملون وكانوا يقرؤون القرآن في كل يوم صباحا ومساء. يقرؤون هذه الآية بسم الله إن ولا تقف ما ليس لك به إن الظن لا كانوا يقرؤون، ومع ذلك لا يعتنون، لا يرون هذه الآيات راجعة عن من؟ عن العمل بظواهر الأخبار. فهذا دليل أن هذه الآيات لا تصلح للرادعية، وإلا لو كانت صالحة للرادعية لتركوا العمل بظواهر الأخبار. دليل حلو هذا، الرد حلو هذا يا أخي، آية جميل هذا، هذا منبه وجداني واقعا أن هذه الآيات لا تصلح، وإلا لو كانت صالحة للرد بلي بلي بلي بلي أصحاب العلم لازمهم يعملون بالظواهر، لأن كانوا يقرؤون القرآن صباحا ومساء ويسمعون هذه الآيات، مع ذلك كانوا يعملون بالظواهر. فيدل أن هذه الآيات مقصود بها شيء آخر غير الظواهر، مثل اتباع الظن في أصول الدين، مثل ماذا؟ اتباع الآباء، تقليد الآباء، ما في شيء آخر مولانا. بس الشيء الآخر شنو؟ مو مهم يا أصول الدين يا غير أصول الدين. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن نقول بأنه لو كانت هذه الآيات تردع عن الظواهر يلزم أن تردع عن نفسها، لأن هي إذا تقول الظواهر هي تقول الظواهر ليست حجة، وهي ظاهر، فيلزم أن لا تكون هي حجة، فيلزم أن لا تكون حجة. فإذا لم تكن حجة الحمد لله تخلصنا منها، تخلصنا منها. احنا كان المانع اللي بيته أبرزت ماذا؟ هذه الآيات الحمد لله ماذا هي قضت بنفسها على نفسها. انتهى. إلا اللهم واحد منكم يرفع أصبعه ويقول شيخنا القضية لا تشمل نفسها. وش تعبير حلو هذا، القضية لا تشمل نفسها، يعني هي الإنسان لما يتكلم بكلام يعطي قاعدة، مثلا إذا أعطيت أنا قاعدة قلت هكذا كل خبري كاذب، قاعدة، هذه القاعدة ما تشمل ماذا؟ نفس هذا الخبر الذي صدر مني. القضية لا تشمل، أي، وهذا إن شاء الله في بحث حجية الخبر الواحد نجي نتحرر له، ولكنه ما لي فيه تأمل من قال لا تشمل. إن شاء الله في بحث الخبر الواحد نبين بشكل من الأشكال يمكن القضية تشمل بل نفسها ملاكا لا لفظا، هذا ما أقدر أبينه بعد هنا زائد إلى هناك، بس نبين إن شاء الله يمكن. فأجاب الشيخ الأنصاري ماذا إذن عن هذا؟ ثم يقول الشيخ الأنصاري يا أخي يا أخي الدنيا بين الإفراط والتفريط، لو بعض الناس يقول الظواهر ليست حجة لأن رجعنا عن العمل بها بسبب هذه الآيات، يا بعض الناس يقول لا أصلا ظواهر الكتاب علم، علم لا ظن، لا تفيد الظن، علم، فهي خارجة عن الآيات بالتخصص لا بالتخصيص، خارجة موضوعان، ليس الآيات عن الظن وهذه ليس ظن بل علم. شلون علم؟ نقول لأن الظواهر دل الدليل على حجية الظواهر، وبعدما دل الدليل على حجية الظواهر ما هو الدليل على حجية الظواهر؟ سيرة العقلاء وسيرة أصحاب الأئمة، وبعد الدليل على حجية الظواهر تصير الظواهر مفيدة للعلم. هذا جواب شنو؟ لا بتعرف جوابه، جواب هذا خلاف الإنصاف، كن منصفا مولانا، منصف، كل الزين الإنسان يكون منصفا، قل بأنه هذا الظواهر ظن لكن لأجل الدليل يجوز التمسك بها، لأجل الدليل العلمي يجوز التمسك بهذا الظن، ولا تقل بأن هذا الظن يتبدل إلى العلم. بس هذا نظير إذا أجى المولى وقال لنا عبدي هذا مهما أخبركم بخبر أفرضوا خبر يفيد الظن لكن خذوا به وإن كان ظن، هذا معنى إخبارات العبد سوف تصير مفيدة للعلم؟ أو تقييد لا نقول ظنية لكن يجوز الأخذ بها. صحيح ماذا؟ إنصاف ماذا يقتضي؟ أنها ظنية ويجوز الأخذ. هنا كذلك دلالة الدليل على حجية الظواهر لا يستلزم أن الظواهر علمية تفيد العلم بل ظن لكنها إذن لا ذاك صحيح الذي يقول الظواهر ليست حجة لأنه نهينا عن اتباع الظن أجبنا عنه بجوابه ولا هذا صحيح لا الإفراط ولا التفريط. صدق يا أخي. الرابع قد يتوى أن وجوب العمل بظواهر الكتاب مثل سبب العمل بظواهر الكتاب ماذا الإجماع مثل إجماع الصحابة سيرة أصحاب العلم إجماعهم العملي على العمل بظواهر ماذا مستلزم لعدم جواز العمل بظاهره بظاهر الكتاب. حجية الظواهر تستلزم عدم حجية الظواهر. ليش؟ لأن من تلك الظواهر من جملة ظواهر الكتاب ظاهر الآيات الكريمة الناهي عن اتباع الظن الناهي عن العمل بالظن مطلقة. مطلقة يعني ماذا؟ هو يفسرها الشيخ حتى ظواهر الكتاب إن الظن لا يبني حق شيء هذا عام يشمل حتى ظواهر الكتاب. فإذا ينزل ظواهر الكتاب ليست حجة فمن حجة ظواهر الكتاب إذا عدم حجة ظواهر الكتاب. أجاب بجوابين. الجواب الأول أنه ما دام أصحاب الأئمة سيرتهم جرت على العمل بظواهر الأخبار وظواهر الكتاب لأقل ظواهر الأخبار هذا دليل على أنه هذه الآيات لا تصلح للرادعية وإلا كيف تصلح للرادعية وتركوها وراء ظهورهم. ما يصير هذا يا أخي. تركهم لها دليل مع أنهم يقرؤون القرآن وليسوا مغفلين عن القرآن. لا تقول لم يطلعوا لعلهم لم يطلعوا لم يلتفتوا أصحاب الأئمة ما التفتوا أنا وياك التفتنا ما شاء الله ما شاء الله. وفيه هذا الجواب الأول إن فرض وجود الدليل على حجة الظن هذا عن دليل وهو إجماع الصحابة عمل الصحابة هذا يوجب أن هذه الآيات ما لها ظهور بعد وإلا لها ظهور كيف لم يعتنوا بظهورها؟ ليس لها ظهور يدل أنه ليس لها ظهور في حرمة العمل بالظواهر يكشف عن ذلك أي أول. وثانيا نقول هذه الآيات لو نهت عن حجية الظواهر يلزم أن لا تكون حجة هي لازم لا تكون حجة لأن هي ظاهر معنى ظاهر آيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجية أنفسها نبذ هي لأن هي ظاهر فيلزم هي أن لا تكون حجة فإذا لا تكون حجة كأنها لم تكن موجودة والحمد لله ذلك والمنع كان هذا هاي الآيات ذلك بعد شكو إلا أن يقال إنها لا تشمل أنفسها لأن القاعدة ما تشمل نبذها. فتأمل لا لماذا ما تشمل ليش لا تشمل شكو بيها قلنا هذا توهم تفريط الإفراط ماذا هذا يا أخي وبأزاء هذا التوهم بأزاء مقابلة توهم عكسي له تماما. شي يقول توهم أن خروج ظواهر الكتاب عن هذه الآيات اللي ديتنا عن اتباع الظن مو من باب التخصص أصلا هاي ظواهر علم لا ظن ليس من باب التخصص بل من باب التخصص يعني ليست ظن لكنه حجة لا أصلا علم هاي الظواهر. ليش؟ لأن وجود القاطع على حجية القاطع يعني شنو دليل القاطع وهو سيرة أصحاب العلم وغيرهم سيرة العقلاء القاطع على حجية يخرجها عن غير العلم إلى العلم وفيه ما لا يخفى واضح لأن هذا خلاف الأمصار. لا تقول صارت علما قل تبقى ظن ولكن حجة ظن حجة لا أنه يتبدل الظن إلى العلم الأمصار في شيء يقتضي. خب نرجع إلى حديثنا السابق يا أخي قبل ما أدري كم محاضرة إحنا إذا تتذكرون أول ما دخلنا في حجية الظواهر إذ قلنا كم رأي أكو في مسألة حجية الظواهر قلنا الظواهر حجة لكن يوجد خلافان. الخلاف الأول المن كان للإخبة فرغنا بحمد الله عز وجل منه الآن خلص بعد ماكو عودة. الخلاف الثاني المن قلنا إذا تتذكرون للمرزى القمي. ايش فصل المرزى القمي؟ صراحة نذكر تفصيل المرزى القمي. المرزى القمي هكذا فصل قال مرة يفرض بأن الإنسان يقصد تفهيمه بالخطاب مثل أنا الآن أخاطبك أخاطبك وأقصد تفهيمك أنت في مثل هذه الحالة يكون هذا الظهور حجة. ليش حجة؟ لأن العقلاء يعملون بهذا الظهور. أما إذا فرض أن الإنسان لم يكن مخاطب لم يكن مقصودا ماذا بالإفهام لم يكن مقصود بالإفهام مثل من؟ مثل افترض على أنه مثلا بلي مولانا لم يكن مقصود بالإفهام مثل افترض أنا أتكلم مع ولدي أقول يا ولدي لا بد وأن نشتري اللحمة كيلو لحم تشتري لا بد وأن تذهب به إلى البيت وتعزم فلانا وفلانا. الأخ, لا الأخ الآخر ولد الآخر سمعه يتمكن يتمسك بهذا الظهور هو يذهب ويعزم. ما قايل يذهب ويعزم, أنا هذا الولد قاعد خاطبه هو ذهب وآكل. هذا لم يقصد إفهامه. فالظهور في حق حجة. المرزا القمي قال هنا العقلاء لا يتمسكون بالظهور في حق من لم يقصد إفهامه, لا يتمسكون بالظهور. الذي له حق أن يتمسك بالظهور ومن قصد إفهامه, أما الإنسان الآخر لا. فهذا الظهور ليس حجة من باب الدليل الخاص. قصدنا من الدليل الخاص يعني شنو؟ سيرة العقلاء. بل إذا قلنا بانسداد باب العلم يثبت كل ظن حجة. ومن جملة ماذا الظنون أيضا, أيضا الذي يحصل من الخطاب في حق الإنسان الذي لم يقصد إفهامه. هذا الذي لم يقصد إفهامه يحصل ظن من هذا الخطاب, ظن بالحكم, فيكون هذا الظن حجة من باب دليل الانسداد لا من باب الدليل الخاص يعني سيرة العقلاء. لا, سيرة العقلاء جرت على تمسك بالظهور في حق من قصد إفهامه, أما من لم يقصد فلا. هكذا قال المرزا القمي. إذن المرزا القمي فصل بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه. من قصد إفهامه الظهور في حقه حجة لأن العقلاء يتمسكون بالظهور في حق من قصد إفهامه, أما من ليس مقصود بالإفهام فلا يتمسكون بالظهور في حقه. بل إذا قلنا بالانسداد وكل ظن حجة فهذا الظهور يكون في حقه حجة من باب أنه أنه أنه أنه شنو أنه أنه شنو مورث للظن, من باب أنه مورث للظن, وكل ظن بالحكم يكون حجة, من هذا الباب يكون حجة. هذا ما ذكره القمي في قوانينه. وما هو التوجيه لهذا التفصيل؟ توجيه ماذا؟ يقول الشيخ خوب لعله لعله لعله هو الشيخ اللي يوجه, وما أدري يذكر توجيه. يا أخي ما أدري والله, ما أدري صفحة ونص, ما أدري شنو شقد أو صفحة وربع. وإحنا ما نقراه اليوم كله, هذا ما يصير. أقرأ لك قسم منه, وهذا القسم منه همات اللب اللباب أبينه, اللب اللباب يا أخي. يقول على أن الشيخ الأنصاري هكذا يمكن توجيهها هكذا بأن الظهور متى لماذا هو حجة, وجه حجية الظهور ماذا عند العقلاء؟ ليش العقلاء يقولون الظهور حجة؟ أنت عاقل يلا الظهور ليش تتمسك به؟ لأنه يورث الظن بالمراد. هذا السبب, هذا السبب.